متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. كان المشركون من شدة تكذيبهم بالبعث بعد الموت يستعجلونه ويقولون متى هو، وأكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم السؤال عن متى الساعة. تكرر هذا السؤال في سور القرآن المختلفة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها. المرسى معناه الإيه؟ مستقر. المرسى معناه الإيه؟ مستقر. المرسى السفينة، المكان الذي إيه؟ تستقر فيه وتثبت. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وأيان اسم استفهام للزمان، يعني متى تستقر الساعة وتقوم القيامة ويجيء ما تتوعدنا به، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يسألونك

حتى قال عليه الصلاة والسلام: لا تقومن الساعة وقد بسط الرجلان الثوب بينهما يتبايعانه فلا يتبايعان. الرجل واقف في المحل، يا والله ياتي التوب ده كده ما اتفرج عليه، نزل يشال التوب حطه على دراعه، والمشتري ماسك الطرف وقاعد يقلب فيه خشن ولا ناعم ولا خفيف ولا ثقيل، ايه جامد الجامد وما كده. ولا تقومن الساعة وقد رفع الرجل أكلته إلى فيه، حط اللقمة كده ما يأكلهاش. ولا تقومن الساعة وقد رفع الرجل قدحه إلى فيه عشان يشرب، ما يشربش. لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها أو حفي بها. ما هو الإحفاء؟ الإحفاء معناه المبالغة في الفعل، المبالغة في الإيه؟ في الفعل. حف الشارب، حف الشارب يعني بالغ في إيه؟ في قصه، بالغ في قص الإيه؟ في قص الشارب. الإحفاء المبالغة في الفعل والإيه؟ والقول. حف الشارب يعني قص جامد، خليش شنبك كبير كده، قص شنب، حف الشارب بالغ في قصه دون الحلق، بالغ في قصه ايه؟ دون الحلق. في القرآن الكريم: ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها ايه؟ فيحفكم تبخلوا. يعني لو ألح الله سبحانه وتعالى عليكم في سؤال أموالكم وإنفاقها حتى ايه؟ حتى تبخلوا. ولكن ربنا لم ايه؟ لم يحفنا. ان يسألكموها فيحفكم يعني يبالغ في سؤالها ايه؟ تبخلوا. فالإحفاء المبالغة في الفعل والقول، مبالغة في الفعل والايه؟ والقول. يسألونك كأنك حفي عنها يعني كأنك بالغت في السؤال ربك عن الساعة حتى أطلعك ايه؟ عليها. متى الساعة؟ متى الساعة؟ متى الساعة؟ كأنهم يعتقدون أنك أكثرت على ربك في سؤاله متى الساعة فأطلعك عليها، عشان كده هم عايزين ايه؟ يعرفوها. يعني كان زي ما كل واحد كده ايه؟ مسؤول كبير خد واحد ودخل الأوضة كده ايه؟ فاللي بره عارفينه هيقول له حاجة، ساعد بيطلع قال لك ايه؟ هيقول ايه؟ هيعمل ايه؟ اللي متأكد انه ايه؟ انه قال له أسر إليه شيء. يسألونك كأنك حفي عنها يعني كأنك بالغت في سؤال ربك عن هذا العلم فأطلعك عليه، فهم يريدون أن يعرفوه إيه؟ يعرفوه منك. يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. وبعدين بقى بيبين، خلي بالك كلمة يسألونك تكررت إيه في الآية الواحدة إيه؟ مرتين. ربنا بيبين بقى ان كثرة السؤال عن متى الساعة لا يكون الا من جهل. قال: ولكن اكثر الناس لا يعلمون، او لكن اكثرهم ايه؟ لا يعلمون. انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون. عشان كده بايه؟ دايما يسألوا عنها. وعشان كده ربنا قال في موضع اخر: وما يدريك لعل الساعة قريب ايه؟ يستعجل بها الذين لا يؤمنون، والذين امنوا مشفقون منها ويعلمون انها ايه؟ ان الحق. المؤمن عارف ان القيامه حق، والقيامه هتقوم في الساعه اللي ربنا ارادها، ها؟ عشان كده المؤمن ما بيسالش متى الساعه. فكثره السؤال متى الساعه متى الساعه هذه دلاله الجهل. اما العلماء ساكتون عما سكت الله تبارك وتعالى عنه. ربنا قال: ان الساعه اتيه اكاد اخفيها. يبقى خلاص ما تسالوش عنها. فسؤال متى الساعة متى الساعة هذا دلالة الجهل، جهل السائل. ولذلك لما قال رجل: يا رسول الله متى الساعة؟ الرسول قال له ايه؟ ما أعددت لها، ما أعددت لها. يعني متى الساعة؟ انت شاغل نفسك القيامة امتى؟ القيامة امتى؟ ليه؟ انت عملت ايه القيامة؟ انت مؤمن القيامة هتجوك؟ طيب عملت لها ايه؟ ده هو المقصود. يعني وجهه الى ما يجب فعله والسكوت عما لا يجوز الخوض فيه. الساعة قادمة، ربنا أخبرنا بذلك في كتاب الكريم وأقام على ذلك الأدلة الكثيرة، فهي آتية. لكن متى؟

ربنا بيوحي لي ببلغ، ما فيش بسكت. حتى جبريل أمين الوحي نفسه النبي مرة قال له إيه يا جبريل ما لك لا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ أنت بتغيب عليا جوا جبريل، أنا بحب أشوفك على طول، تأخر عليا كده ليه؟ فنزل عليه بقول ربنا وما نتنزل إلا بأمر رب. أنتوا هات هات هات، أنا الآيات مش في جيبي، هات آية أديكوا خد، إن أتبع إلا ما يوحى إلي من ربي. هذا القرآن بصائر من ربكم وهدى ورحمة لمين؟ لقوم يؤمنون. القرآن هدى لكل الناس، ولكن لما لم ينتفع به إلا المؤمنون فكأنه إيه؟ فكأنه اختصوا به واختص بهم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن، قال يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل، تا جبريل بيقرأ عليك من عند رب العالمين؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيره. فوطنوا أنفسكم على أن تسمعوا القرآن من غيركم، يعني ما تكتفيش أنك أنت قاعد والله تقرأ قرآن كده، لا خلي لك وقت كده تسمع، تسمع، خلي لك وقت إيه تسمع من غيرك، تقعد كده تفتح الرد كده المرتل وتنصت، تستمع وتنصت، مش تيجي مش أنت قاعد على المكتب والردو شغال، لا أنت قاعد على المكتب والردو شغال أنت بتسمع مش بتستمع. زي ما احنا قاعدين كده جينا صوت من بره، احنا مش لسنا مستمعين له لكن نسمعه. الاستماع انك انت تتفرغ لما يتلى عليك وتقطع الشواغل، تقطع الشواغل وتلقي سمعك وتفرغ قلبك، ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، لعلكم ترحمون. يبقى رحمة القرآن تتنزل امتى؟ عند تلاوته مع حسن الاستماع اليه والايه؟ والانصات. جماعة المحلات اللي طول النهار مشغل الاغاني، طول النهار هو في الدكان مشغل الاغاني، ساعة ما يجي مروح بالليل ويقفل يجي مشغل محطة القرآن. بيقول لك عشان البركة، بركة ايه هي؟ بركة هي البركة الجراء. طب ما انت طول النهار في الدكان مشغل الاغاني، ولما تروح بالليل وتقفل الدكان تشغل الراديو تقول القرآن. البركة في البركة والرحمة والخير في القراءة وفي التلاوة والاستماع. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال. الذكر طبعا ورد القرآن به في القرآن كثيرا، يا أيها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا، والنهي عن الغفلة ورد في القرآن الكريم كثيرا. فاذكر ربك في نفسك، في نفسك، هذا أدب من أدب الايه؟ الذكر، أن يكون في نفسك في الخلاء. ورجل ذكر الله ايه؟ خاليا ففضى. واذكر ربك في نفسك في الخلاء تضرعا، تتذلل كده وانت بتذكر ربنا، تتذلل كده وتظهر تظهر المسكنه والفقر والحاجه الى الله عز وجل في نفس، تضرعا وخيفة تدعي ربنا وانت ايه؟ وانت خايف منه كده، انهم كانوا يصرفوا ويدعونا ايه؟ رغبا ورهبا. ودون الجهر من القول، دون الجهر ما تصيحش، تصيحش، رفع الصوت بالدعاء ده غلط، رفع الصوت بالدعاء ده غلط في التراويح وفي القيام، والجماعة اللي حوالين الكعبة بيطوفوا في العمرة والحج، والجماعة اللي بيصعوا بين الصفا والمروة، رفع الصوت وشوفوا ده كله غلط. ودون الجهر من القول، يبقى ما يكونش الذكر بالقلب بس، يكون بالقلب والايه؟ واللسان. ولا تكن من الغافلين. ربنا قال فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والايه؟ والنهار وهم لا يسبحون. هنا برضه قال ايه؟ إن الذين عند ربك ملائكة لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وهذا أول موضع من القرآن الكريم حسب الترتيب المصحف في سد التلاوة، وسجود التلاوة مستحب وليس واجبا.